السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الحديث بنا موصولا مع سيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر، مع خليل رب العالمين، مع المقدم على سائر النبيين والمرسلين، مع من بعثه ربه رحمة للعالمين، مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي فضله ربنا على جميع الخلق، حبيب الحق المفضل على جميع الخلق، رجل رفع الله ذكره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره وجعله صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، إنه النعمة المسداة والرحمة المهداة ومنة الله على المؤمنين صلى الله عليه وسلم، رجل زكى الله عقله وقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى ربنا بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى ربنا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى ربنا قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بالسمو والسؤدد والرفعة والمكانة. الكفار الأعداء شهدوا له قبل الأصدقاء، أولم يلقبوه قبل بعثته وهو بمكة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هذا ميشيل هارت الخالدون 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا برنارد شو الحائز على جائزة نوبل في الأدب من الأديب الإنجليزي المشهور الذي ذاع صيته وبلغ الآخر. برنارد شو قال لو أن محمدا ابن عبد الله حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. اللهم صل وسلم وبارك على خليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وإذت بأخمصي أقرأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. منة الله علينا أخوانا يا أمة الإسلام بالنعم ربنا الجزيلة العظيمة عليكم أن جعلكم من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا وعوا لقول ربنا جل جلاله يقول ملك الملوك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. النبي محمد منة الله علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنه الرجل الذي نظر عمره لهداية الخلق إلى عبادة الحق. إنه الرجل الأمة الذي صنع الله به الأطفال وربى به الرجال صلى الله عليه وسلم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا عن أول أدب مع النبي في الحلقة الماضية، فقلنا إن أدب الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به، أن نؤمن بجميع ما أخبر، أن نؤمن بكل ما جاء به. هذا هو أدب الآداب معه. الأدب الثاني أن نطيع النبي ولا نعصي أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي واجبة. الله أوجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل جلاله: من يطع الرسول أطاع الله. طاعة النبي من طاعة ربنا، لأنه لا يأمر إلا بما يأمر به ربنا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. فعجب الصحابة وقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ مين اللي يرفض يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الأدب الثاني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر، أن ننزجر عن أي أمر زجرنا عنه، أن ننتهي بأي نهي نهانا به صلى الله عليه وسلم. وكنت كلمتكم في اللقاء الماضي عن طاعة الصديق والفاروق وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، وذكرنا نماذج فريدة ختمتها بحنظلة الغسول وبجليبيب وزوج جليبيب. أنا عايز أقول النهاردة إن اللي هيطيع النبي محمد هيكسب. ما هي المكاسب التي يحصلها المسلم إن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ثمرة من ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية. اللي عايز يحيا على بينة ونور ليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء القرآن وسنة ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. اسمع الآية دي. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. اللي يطيع النبي يهتدي، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا روى الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الألباني في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. اللي مش عايز يضل أبدا فليتأسر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يعيش على بينة ونور وهداية وعلى صراط مستقيم فليتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الثمرة من ثمرات طاعة النبي الهداية. اثنين، أن تفوز بمحبة الله. ثلاثة، أن يغفر ربنا لك الذنوب. مش انت يحب ربنا لك أوي، نفسك ربنا يحبك. يا سلام، ده هذه الأمنية العظيمة. عنده لو أحبني رضي عني، ولو رضي عني لأدخلني الجنة. طيب ما نفسكش كمان ربنا يغفر لك ذنوبك؟ ياه، انا عملت كتير يا شيخ، والله عندي ذنوب الجبال، والله عندي هم ثقيل بسبب كثرة السيئات وغلبة الذنوب وثقل الأوزار. نفسك ربنا يحبك ويغفر لك ذنوبك؟ أتمنى أطع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا سادة، إن الكل يدعي محبة الله عز وجل، إن الكل يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بالكلام وفقط لادعى الخلي حرقة الشجي. إذا مش كلامه بس، عشان كده ربنا أنزل في القرآن آية سماها الحسن البصري الصادحة، يميز بها ربنا الصادق من الكذاب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ياللي بتحب ربنا، انت ليه ما بتسمعوش كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ اي حد يقول لك بيحب ربنا ما يسمعش كلام النبي، ربنا ما بيحبهوش والنبي ما بيحبهوش، وهو كذاب. القرآن واضح، القرآن واضح. قل، يعني يا محمد قل للناس، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. طب لو اتبعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنربح ايه؟ قال: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الثمرة الرابعة من ثمرات طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبول العمل. والله العظيم، والله لن تقبل لك صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا حج ولا ذكر ولا صدقة ولا أي عبادة إلا إذا كانت على منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي حد يعبد ربنا بطريقة غير التي جاء بها رسول الله يقول له عبادتك باطلة. اسمع القرآن، قال جل جلاله: وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما تألفش دين، صلوا كما رأيتموني أصلي. هتصلي الطريقة غير اللي النبي قال عليها، صلى بطلة. ولك ارجع تصلي فإنك لم تصلي. خذوا عني منافسكم، هتحج أو تعتمر على غير الطريقة التي أمر رسول الله بها، حجك باطل. أمرتك مردودة. روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من لم يكن دينا في عهد رسول الله فليس بدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالك ما من عمل من أعمالنا الصالحة إلا وينشر له ديوانان يوم القيامة. لمن؟ وكيف؟ أي عمل ربنا يسألك سؤالين عنه في الآخرة، عليك مين؟ سؤال عن الإخلاص لله ولا رياء؟ حجيت عشان ربنا يغفر ذنبك وترجع كيومي ولدك يا أمك، ولا عشان يقولوا لك يا عم الحج عملت نائدة الرحمن عشان تطعم الصائمين وتأخذ نفس الأجر، ولا عشان يسأل عنك رجل البر والتقوى ولا عشان عندي شوية فلوس حرام شغال شغل حرام تفكر بغسيل أموال لمن؟ كيف؟ العالم ده ايه؟ لله. كيف عميت على سنة رسول الله؟ أبشر أنت صالح مقبول إن شاء الله. تعالى اسمع أبي كره كثير إيش واخدين منا منه. تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الإمام الفضيل بن عياض أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا هو مردود، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا هو مردود. والخالص أن يكون لله، الصواب أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الثمرة الرابعة من ثمرات طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبول العمل. الثمرة الخامسة، الثمرة غالية قوي قوي قوي، تخيل اللي بيتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير على قدر الطاقة سيما في زمن الغربة، تخيلوا ربنا يعطيه أجر الشهيد. في زمن الغربة ثم أطلق حياتك الدنيا كلها حربتك، أبوك اللي في التخلف ده، أمك أنت يا ابني شبابك الغالي هتضيعه في ده، أنت ليه عملت نفسك كده؟ زمايلك تقول لك قالوا لك خدني على جناحك، يوم هي لبست الحجاب والنقاب له عفريتة لسه خيمة لسة مش محضرة، ألفوا عليها أفلام ومسلسلات ورسومات تسخر منها في الجرائد. المتمسك بقى يا حبيبي بهدي النبي في زمن الغربة هو من الشهداء. اسمع، روى الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر المتمسك فيه أجر 50 شهيد. شهيد واحد الذي يتمسك به في هذه الفتن والبلاء، هذا القابض كأنه يقبض على الجمر، يقول لقلبي أجره أجر 50 شهيد من الصحابة. إن من ورائكم زمان صبر المتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. اللهم صل على محمد، اللهم مسكنا بسنة النبي محمد، اللهم امنحنا شرف التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عجب عجاب في زماننا، هي الولد يجب مقطع من على ركبه، مقطع 50 جنيه، لكن المرضى كده اللي يلبس ملابس الشحاتين، بنطلون متسخ، لكن الموضة كده اسمه دلتي، يعني دلتي يعني وسخ، الموضة بتبقى مش نظيف، هو كده بيقول له: يا ابني اصلا ثيابك الرجل ثوبه ما يعديش العقد، ما يعديش الحد التكلف، هم عملوا بنطلون اسمه برامودة بقاش بقى الفصاد. ما هذا الشرف ان تتمسك بسنة النبي؟ هو في بني آدم في النبي؟ في إنسان أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان بين الذكور رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا صلى الله عليه وسلم. يا راجل عيب عليك، كلام تسلم الشدة وحل كابوريا وجنبري ولبست درتي، سيد هدي النبي أهل ابنين أنت، كيف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا راجل القرآن يصرخ فيك، القرآن يصيح فيك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيب الأسوة الصالحة القدوة الحسنة وتقلد منهم. فنانين الغرب، رقاصين الغرب، رقاصين الغرب، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ربا جميلا طيبا، ومسكنا بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. الثمرة السادسة من ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفوز بالجنة. فين يعني في الجنة؟ بأعلى درجة في الجنة، على قدر تمسكك بسنة النبي على قدر رفع الدرجة في الجنة. اللي بيبذل الطاقة والوسع والجهد عشان يعمل كل حاجة النبي قال عليها على قدر الطاقة، عارفين دي فين؟ في الفردوس الأعلى. هو من أصحاب الرفيق الأعلى. اسمع إلى القرآن، قال ربنا الرحمن: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يا سلام الله، قصر في الجنة كده قدامه نهر الكوثر، نهر ماؤه أبيض من اللبن، أبيض من الثلج، أحمى من العسل، حجابه حافتاه حجاب اللؤلؤ، طيلته المسك. شوف النهار ده شقته على النيل، الشقة بكام؟ 5-6-10 مليون على النيل. لا لا، انت على نهر الكوثر، على نهر اللبن، تجري من تحتها الانهار. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. كل يوم وانت بتصلي بتقرا الفاتحه وليك عند ربنا طلب واحد في الفاتحه، قول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. طريق مين اللي انت عايزه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. عارفين اللي ربنا أنعم عليهم؟ اسمع الآية دي، عايز تسمع الذين أنعم الله عليهم، اعمل الآية دي. قال تعالى: من يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هتبقى مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، مع صفوة الصالحين في الفردوس الأعلى، وحسن أولئك رفيقا، في صحبة أحسن من دي، في رفقة أحسن من دي. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي عايز يدخل الجنة عليه بطاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه أن يلتزم بهدي النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. الشيء الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به. الأدب الثاني هو أن تطيعه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الأمر الثالث عدم رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى ترفع صوتك فوق صوت النبي. يقول لي: بس النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله. ابننا ده كلام ده بقى كان ايام الصحابه. لا، قال القاضي عياض: واعلم ان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتنكيره وتعظيمه لازم ان كان حال حياته. طب ازاي انا النهارده ممكن ارفع صوتي على صوت النبي؟ انك ترفع صوتك فوق صوت سنه النبي. اقول لك: قال رسول الله. قال لي: يا عم الكلام ده كان زمان. أقول لك: أمر رسول الله. تخلف بقى، احنا في القرن 21 يا عم، الناس طلعوا القمر وفكروا يخشوا المريخ وفتكوا الذرة وراسوا في المحيط، وانت لسه هتقول لي قال الله قال رسوله؟ قليل الأدب يرفع صوته على صوت رسول الله وهو مهدد، لأن ربنا يحبط كل عمله، لا يقل صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقه ولا اي طاعه. اسمع الى هذه الايه يا عبد الله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. عقلك كله يبقى باطل وانتم لا تشعرون. انتوا عارفين الايه دي نزلت في مين؟ اسمع عشان تعرف ان كتير من الناس على خطر عظيم. روى البخاري في صحيحه عن ابي مليكه رضي الله عنه قال: كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر. التهديد اللي في الايه دي هدد الله به ابا بكر وعمر الخيران الشيخان الذي قال عنهما هما من الدين في السمع والبصر. ايه اللي حصل؟ قال: ارتفعت اصواتهما عند رسول الله حين قدم ركب بني تميم، فاشار احدهما على النبي ان يؤمر على بني تميم الاقرع بن حابس، واشار الثاني بغيره، فقال ابو بكر: ما اردت الا مخالفتي. فقال عمر: ما اردت مخالفتك. فارتفعت اصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قصدين ركب بني تميم جاء للنبي اعلن اسلامه، فسيدنا ابو بكر قال له: يا رسول الله امر عليهم الاقرع بن حابس. قال عمر: امر عليهم فلان غير الاقرع. قال ابو بكر لعمر: ما اردت الا مخالفتي. قال عمر: ما اردت مخالفتك. العلي بدون قصد وهم بيناقشوا امر فيه مصلحه للامه، بس النبي قاعد. ما يصحش يا ابو بكر، ما ينفعش يا عمر. فنزلت الايه تهدد تهدد: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. عارفين بعدها كيف كان يتكلم ابو بكر مع النبي؟ كيف كان يتكلم عمر مع النبي؟ كيف استقبل بعض الصحابة هذه الآية؟ هذا ما سوف نوضحه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا صفا جدد حياتك. تقولون ليست وحدة الأمة مهمة؟ يجب أن نستشعر بخطورة البقاء على هذا التفرق في الأمة. دعونا من بعض الناس الذين لا يريدون الوحدة، دعونا من بعض الفتاوى التي تمزق الأمة. هناك من الشيعة من يحب الوحدة، وهناك من السنة من يحب الوحدة على أسس صحيحة. ما تركنا شيئا إلا تفرقنا فيه إلا من رحم الله، في حق وفي باطل وفي خطأ. لكن هذه المسألة ليست هي القضية. تعالوا ندرس هذه الأسباب ثم بعد ذلك نعالج كل سبب سبب في هذا التفرق. يأتي إنسان والعياذ بالله يطعن بعلي أو يكسر علي أو يطعن بالحسن أو يطعن بالحسين، أنا من كله راجع دينك أصلا. أن الله توعد للمتفرقين أن يصليهم عذابا عظيما لأنهم تفرقوا عن جسد الأمة وخرجوا عن الأصل والمحور الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن هذه الوحدة غير ممكنة. لا يا أخي، لا تقل هذا. الله أمرنا بالوحدة، لا يمكن أن يأمرنا الله بما لا يمكن. Thank you. صفا جدد حياتك. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الأدب، مع من علم الدنيا الأدب، مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا من الأدب مع النبي أن نؤمن به بكل ما أخبر عنه وبكل ما جاء به. ثانيا أن نسمع له ونطيع صلى الله عليه وسلم. ثالثا ألا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت أن قول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نزلت في الشيخين لما ارتفعت أصواتهما بلا قصد والنبي جالس صلى الله عليه وسلم، فجاء التهديد الرهيب الرعيب للشيخين، تهديد بحبوط العمل. في يومها قال الصديق: والله لا أتكلم معك يا رسول الله إلا كأخي صغار. عارف يعني إيه أخي صغار؟ شوف لما واحد يقول له واحد سر، تعالى أقول لك كلمتين سر، كلامه بيبقى إيه؟ همس. كان الصديق بعده كلامه مع النبي همس. ومن بعدها ما تكلم عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستفهمه النبي. يعني يقول له: يا عمر ارفع صوتك، تقول ايه؟ مش سامعك كويس. كيف ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون؟ وعشان كده جاءت نتيجة هذا الاختبار في نفس الصورة: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. الفاروق عمر نجح في الامتحان. كيف استقبله سيدنا ثابت بن قيس هذه الآية في الصحيحين؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا الرأس، منكس الرأس، فقال له: ما شأنك يا ثابت؟ فقال: كان يرفع صوته فوق صوت النبي. وهكذا يا عم انت بقى الجمعه قاعد في البيت ليه ما تخرجش؟ قال: انا كنت برفع صوتي وانا قاعد. ربنا يقول: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. كان يرفع صوته فوق صوت النبي. يكفي ثابت. فذهب الرجل وقص ما رأى على النبي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثابت، ثم قال له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. شوف أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل اسمع لهذه الأعجوبة، أعجوبة ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع عن معن بن عيسى القزاز، قال: كان مالك بن أنس مثل المدينة، مثل المدينة ذلك. كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث يبتسم وتبخر وتطيب، هيقعد يقول بقى في المجلس: قال رسول الله. لازم يغتسل الأول ويطيب الجبن ويبخر الثياب. قال: فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زبره، زبره يعني زجره وانتهره ووبخه، وقال: يا هذا. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أدب، أي أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا الخطيب في الجامع عن ابن وهب قال حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فقال حدثني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب مضجع أيام يا أخوان نجم على جنبه. أحد قال له ذكرنا بأحاديث النبي ولنا حاجة من سنة النبي سمعنا حاجة من سنة النبي. قال فجلس سعيد فحدث فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى يا عيان يا عم ما تقوله أنت نايم كده وددت أنك لم تتعنى فبماذا أجاب؟ أجاب بإجابة تكثر أدب قال كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضجع أنا أتكلم كلام النبي أنا مستشعر إني قاعد بحياتي النبي لازم أتأدب وأنا كلام النبي وأنا نايم كده على جنبي لازم أتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإمام مالك لما تقدم سنه وقالوا له يا إمام لو أتيناك بجادة تركبها أنت عندك 70 سنة مش قادر تروح الجامع ماشي على رجليك إلا بمشقة ما يجيب لك فرص تركبه عارفين قال إيه؟ وعايش في المدينة ماذا قال؟ قال لا أقرأ بحافر دابتي أرضا وفئها رسول الله بقدمه لأنه أنت لكن ده تأدب مع النبي. انظر إلى حال المعتمرين والحاجين الآن في مدينة النبي تجد العجب العجاب. أهلا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير. حي حياة الإسلام يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أبا رهاب. تفضل يا أبا ريان. مساء الخير. بعد صحيح الإسلام ممكن تقول مساء الخير. مساء الخير، صباح الخير، اتفضل. يا شيخ أعتذر أنا لا أجيد اللغة العربية جيدا. عفوا. أنا كردي مسلم من أهل السنة. كذا. قبل 6 أشهر كنت لا أصلي أي شيء، كنت أشرب الخمر وأي شيء الله لا يعجبه الله، لكن الحمد لله تبت إلى الله والآن أصلي وأذهب إلى المسجد أصلي صلاة الجماعة وأعمل صالحا إن شاء الله. السؤال هو كيف أعرف أن الله أحب أحبني وشكرا. حاضر. بارك الله فيك يا أبا ريان وثبتك وثبتك وزادك إيمانا وهداية. اسمعني يا شباب، هذا حال مالك أدب في المدينة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأرضا وفئها رسول الله بقدمه وفيك الزادة في مدينة النبي لا يجوز. هذا أدب مالك مع النبي. انظر إلى حال المعتمرين اليوم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يذهب إلى المسجد وفي هذه السيجارة، والله هذه السيجارة، أحدهم يذهب إلى المسجد ومعه في التلفون المحمول عليه النغمات المجسمة ولا يغلقه حتى أثناء الصلاة، وأثناء الصلاة في مسجد النبي في الروضة النغمات المجسمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغمة أغنية فلانة اللبنانية ودي فلانة الجزائرية ودي فلانة التونسية ودي فلانة الإسرائيلية ودي فلانة المصيبية. ايه ده؟ مش انا بتقفل التليفون وانت بتخلع الجزمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمور الشيطان اثناء الصلاة وجد لنفسه مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أين الحياء يا أمة؟ كيف أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهيكم عن الصياح والصخب. سيادة من النساء عند الزيارة الشرعية للنبي ولصحبه النبي في نساء بتزاغر جدا لما يسمحوا للنساء تعمل الزيارة الشرعية تلاقي صراخ وزغاريد. هذا كله حرام، هذا سوء أدب. اسمعوا إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن السائر بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل يعني بحصاة، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب السائل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحدنا حصوة بس كده، لقى لي رماه سيدنا عمر. قال لي: اذهب فأتني بهذين الرجلين، اذهب فأتني بهذين الرجلين. شو له عاتبه؟ قال: عجلت بهما فقلت لهما: من أين أنتما؟ أنتم مين؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صياح وصخب هذا النبي؟ ليش انكم غرب عن المدينة كنت علمتكم العصية؟ والله العظيم النهارده في مئات الالوف يحتاجون الى ذرة عمر رضي الله عنه. هذا يا عباد الله، اين الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الادب مع النبي عدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس مع النبي عدم جعل دعائه كدعاء بعضنا لبعض. اسمع الآية بتقول ايه: ولا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أما تيجي تتكلم عن النبي ما تتكلمش عنه زي ما تتكلم عن أي حد. لما تتكلم مع النبي ما تتكلمش معاه زي ما تتكلم مع اي حد. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ايه الايه دي؟ معناها ايه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال اهل العلم: يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم على بعض. انا يعني اقول لك: يا محمد، يا حسن، يا عبد الله، يا حسين. النبي قول اسمه مجرد، فين الادب مع النبي؟ قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال محمد رسول الله. اوعى مناداتك لي او كلامك عنه كندائك او كلامك عن اي احد. انت لو هتكلم مديرك في الشغل هتعمله ديباجة نص ساعة، وحضرتك وخمسك ومعاليك وتخبط حضرتك تخطيط لمستقبل حياتي وشلوط من رجليك عن الاهل يتندم. تتكلم عن وزير تقول له انت قدام وزير تقول له يا فلان اسمه كده، ولا معاليك وسيادتك وسعادتك وخمتك وجلالة الملك وفخامة الرئيس ومعالي الوزير وسيادة النبي أحسن من كلهم. اتأدب معاه. قال محمد ولا قال بتاعكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيدي رسول الله، قال محمد نبي الله. بالأدب. وعلى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالنسبة للصلاح. نعم. حكم بالضبط. قاعد السؤال يا أخي، أنا ما سمعت منه إلا جلسة الصلاح. بالنسبة لجلسة الصلاح أنا عاوز حكمها. ما حكمها؟ حكمه وكيفيته. حاضر يا أخي. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله خير حال. اني وحدتك في الله. حدث الله الذي احدثني من اجله. ارجوك تدعي لزوجتي وبنتي. اسال الله العظيم ادعي لهم فيه الهداية وربنا يغفرهم من ربي. اسال الله العظيم ان يردنا جميعا عامة اياهم خاصة اليه ربا جميلا طيبا. خذ التليفون من كنترول. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الاخ خالد من المانيا. حياك الله يا اخي خالد. جزاك الله خير يا اخي. بارك الله فيك. الحمد لله انت معك دائما ان شاء الله. الحمد لله هذا شرف لي. الحمد لله رب العالمين. بس الشيخ يمكن سؤال مش في قصد الموضوع بس لكن في هيك منام شفته تقريبا يا خالد يعني منام الحمد لله جيد جدا يعني بشر بشر يعني كنت على وشك ان ارى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طبعا والحمد لله يعني كان في اجاني رجلين ملثمين طبعا قالوا لي حنخرج معنا في رحله حنخرج طبعا يعني قالوا لي اقعد على الفرس وذهبت معهم طبعا كنت خائف جدا يعني نعم فحنو يعني مشينا في الطريق كان الطريق صحراء وشاطئ شوي في هناك جبل نزل على الفرس وكان يهد معه بسفح الجبل نعم قال حمسة بنا وياك فذهبت كانت في قبور وزهور وكذا أرجو أن تقصر يا خالد فقال لي هذه هنا الصحابة وكذا ومش عارف ايه جميل أنا ذهبت عند الكعبة عندما وصلت هناك قال لي لحد هون أنا طيب راح ما هو السؤال يا خالد؟ هذه رؤية ظاهرها أنه صحيحة إن شاء الله. الحمد لله. وبشرى خير، وهذه من عاجل بشراك في الدنيا إن شاء الله. الحمد لله أنا كنت بواصل دائما قراءة سورة محمد دائما يعني. أسأل الله تبارك دائما يعني في الصباح مرة في المغرب مرة. هل في سؤال آخر يا خالد في الرؤية؟ والله يعني كان دائما حيرتني هاي الشيء يعني الحمد لله قدرت انه اصلا لك تابع معي تابع معي بارك الله فيك الله يرضى عليك اتصلنا يا شباب طيب قلت من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم الادب الخامس الا نناديك كما ينادي بعضهم البعض قلت يا محمد ما تروحش فين يا رسول الله فين يا نبي الله لا تجعلوا النبي يقول كده لا تجعلوا دعاء عين ذا الرسول بينكم دعاء بعضكم بعضا. القول الثاني لأهل العلم في الآية قالوا لا تجعلوا دعاءه لكم يعني نداءه لكم كدعاء بعضكم بعضا يعني كنداء بعضكم من بعض يعني النبي لما ينادي عليك مفيدك ايه؟ سيبه حتى يصلي فريضة. هذا حديث رواه طيب معنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. معك محمد. تفضلي يا أم محمد. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم جميعا القنوات الإسلامية والمجتمع وأن ينصركم. أحفظ يا شيخ أنا والله أعلم إن الله ينصركم كما قال إن تنصر الله ينصركم. نعم. الآن بدأ الخلاف في الشيعة في إيران. على ما أظن والله أعلم أن النصر لكم كما أردتم من نصركم وبينت حقيقة هؤلاء الناس وما فعلوه في الأمة الإسلامية وكنا نتمنى عكس ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا عن المسلمين واصلوا واصلوا كشف الشيعة للناس أنه ما كنا نظن أنهم بهذه الإشاعة. والله نصركم كما نصركم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. القناة تحمل على عاتقها الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أصحابه وآل بيته فالله معظم عن جميع الصحابة وعن جميع آل البيت اللهم امين. وهذا جهد مشكور، ولعل هذه القضية تتطرد بهذا الجهد الكبير الواسع في هذه القضية. اسال الله عز وجل ان يجعله جهد مشكور ومأجور ان شاء الله. اقول ان الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم جعل دعائك لنا دعاء بعضنا لبعض. النبي لو ندع عليك لو بيصلي فريضة تخرج. هذا ابو سعيد بن معلى حديثه صحيح، كان يصلي الفريضة فناداه رسول الله يا ابا سعيد، فقال في نفسي صلاتي ولا أجالك ولا أخرج وأجيل على النبي، فاستمر في الصلاة. ثم قال النبي له لماذا لم تجبني ألم تسمعني؟ قال سمعتك لكني كنت أصلي. قال يا أبا سعيد ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوف لحد فين فريضة، أخرج أخرج. حنظر الغسول الحديث عهد العرس من سمع نداء النبي ترك العروس وطرق أحضان العروس وانطلق لملاقات السيوف في الدرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب معه إلا نجعل دعاءه بيننا في دعاء بعضنا لبعض، فنتحدث عنه بلا أجل بلا توقير بلا إجلال. الله تعالى يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. التعزير والتوقير للنبي عارفين معناها إيه؟ وتعزروه تبلغوا في تعظيمه، تبلغوا لنا بلغوا في تعظيم النبي بلا غلو بما أعطاه الله من فضائل ونياشين. انصروه أيدوه ووقروه يعني احترموه وأجلوه وأكرموه. التعزيز والتكبير للنبي والتسبيح لله عز وجل. هناك جملة إيجاب كثيرات أخرى تحتاج إلى وقفة منا نفصل فيها في اللقاء القادم إن شاء الله. أخويا اللي بيقول لي أنا كنت وكنت على معصية تطلب إلى الله عز وجل والحمد لله كيف أعرف أن الله قد قبل توبتي؟ هي جملة واحدة. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. كنت الآن على طاعة الله صلاة وقرآن وذكر وصيام وصدقة وأمر بمعروف وتعلم وتعليم إن شاء الله تنظر قبلك. تجد لذة في الطاعة، تجد ألم عند المعصية وقلبك حي لأنك مقبول إن شاء الله. جلسة الاستراحة كيف تكون؟ جلسة الاستراحة أن تجعل الإلية الجانب الأيسر منها على بطن الرجل اليسرى، وتجعل ايضا بطن الرجل اليسرى يمر من تحت الرجل اليمنى وتنصب اصابع القدم اليمنى. هي تحتاج الى يعني ان اعملها لك وامثلها لك يعني ده بطريقة النظرية. اخي اللي بيسألني في المسألة هي رؤية صالحة وطيبة وجميلة ان يرى بعض الصحابة ان يرى الكعبة، لكني والله يا حبيبي لا افهم في تفسير الاحلام، أنا أخصائي نصحيين ولا أفهم فيما يراه النائمين، وتفسير الأحلام علم لست من أهله ولا أقلل من شأنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أتم الأدب وأكمل الأخلاق وأن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل